إخوانكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم. إن تصبك حسنة تسؤهم. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون. ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا إنا معكم متربصون. فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا

لهم والله ورسوله أحق أن يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا بعضهم من بعض

كثيرا جزاء

سعيد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم